للرجل والمرأة وما الفائدة من ذلك؟ إيش هو؟ الاحتجام. الحجامة. الحجامة. طبعا الحجامة لا تختص بالرجال. طب ما الفائدة يعني من ذلك؟ يعني فإذا يعرفها من عاناها ومن تعاطاها، وهذا علم في الحقيقة يعني خاص يعرفه من كان له دربة وعناية، وأصبح اليوم مع الأسف في أكثر بلاد الإسلام مهجورا، لأنه غلب عليهم الطب الأوروبي على الطب النبوي، وجاءت أحاديث كثيرة وكثيرة جدا في الحض على الحجامة، لكن لا يوجد هناك حجام عارف بأسلوب الحجامة. من أبلغ هذه الأحاديث قوله عليه السلام: ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا قال لي مر أمتك بالحجامة. ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا قال له هذا الملأ مر أمتك بالحجامة. والحقيقة أن الحجامة في بعض البلاد الإسلامية إلى عهد قريب كان لها سوق نافقة ومفيدة، وأنا من جملة أولئك الذين احتجموا ورأوا أثر الحجامة في بدنهم، ولعل لا يزال هنا أثر الحجامة. المهم كان عندي دوخة، كنت وأنا شاب، اسأل الله ما بعد من الشباب، كنت جالسا ونهضت أكاد أقع على الأرض دوخة، فاحتجمت فذهبت إلى حيث لا رجع. الفائدة معروفة بصورة عامة من أحاديث الرسول بخاصة هذا الحديث، لكن التجربة هي التي تكشف، لأنه تارة تكون حجامة بين كتفين، وهكذا احتجم الرسول عليه السلام. احتجم الرسول مكان معين؟ لا، كل مرض له مكان. الرسول احتجم بين الكتفين واحتجم على ظاهر القدم، شايف؟ نعم، لأنه من هون أنا سمعت. كل حال نحن نذكر ما نعلم. عن شيخ المسجد. لا، المرض. المرض.